ربنا يعينك. بسم الله الرحمن الرحيم، توكلنا على الله في هذه الليلة الكريمة المباركة بتكريم علم من أعلام القرآن الكريم في العالم الإسلامي. نقرأ الفاتحة بروح سيدنا الفاضل أحمد الله عليه الشيخ محمد الإسلامي. نرجو من أساتذتنا القراء ومن جميع الحاضرين عدم التطويل في القراءة لكي يأخذ الجميع حظه في القراءة أولا. ثانيا عايزين الهدوء لو سمحتوا، الهدوء والزحمة اللي حوالين الدكة لو سمحتوا، مش عايزين زحمة هنا، والتسجيل اللي هي التسجيل لو تعمل مشكلة شيلها من صوتك. عايزين الليلة تعدي إن شاء الله كويسة وجميلة، والكل يقعد يسلم، يعني عايزين الكل يقعد، مش عايزين حاجة واقفة في الخيمة، مفيش أي حاجة واقفة. لو سمحتوا أهل البلد عايزين الليلة تعدي إن شاء الله كويسة وجميلة، والكل يقعد يسلم، يعني عايزين الكل يقعد، مش عايزين حاجة واقفة في الخيمة، مفيش أي حاجة واقفة. لو سمحتوا أهل البلد لو في المكان هم يجيبوا متسع للناس اليوم، وإخواننا المسلمين كله في الخيمة. Oh, المسلمين شويه. Thank you. الصلاة على محمد وعلى أشياعهم أبدا بندا أسرة نشيط الضرب صالح الواد على كل واحد مفهول بيت وفاش جميع الأخوة الحاضرين لا أتحدث لأني رسم صالح ولكن أتحدث لوجود الأفاضل الذين يمتازون عني الكثير في مسيح إنما أتحدث ولست متكلم لبارع ولكن أتحدث لأضع ذاتي المتواضع في مملكة أداء الواجب فقط القرآن الكريم هو الكتاب الذي يعني كل منا شخصيته المميزة الكتاب هو الذي وضعنا في قمة الأعالي الكتاب هو الذي جعلنا سنة الخلق إلى شك سيد الشيخ بالجزر هذا وإنه في الناس الله وإن ربنا بي بمالي وقال في القرآن عنه وكفى بأنه أرسل أما عن الأعمال الكريم فلقونا بعد قول الله تعالى ولكن إذا أخذنا من موتقة بأقوال نأخذ قول الشرعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه في عقيدة أفراد المصائب الخطرين المتباعي اعلم بأن كتاب الله نص بما تاه البلية عن العيانين الطهراء كما من كبدان على نحوذة تناقضها إلا لديه وإن أمنا كما أما عن الشيخ وفضائي عليه فلا أقول إلا إنه كان مريدا ولا أقول إلا الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه حكم ستخطون وإنما بعد الخير فيه الشيخ أخبرك لو أحب القطار فأقول الشيخ محمد الليسي سيد أعضاء محمد الليسي أقول لأسرة في شخص واحد منهم إني أعزيك كما قال الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه إني أعزيك لا أنوي على ثقة من الخلود ولكن سنة الدين فلا المعزى فاتن بعد بيته ولا المعزي فإن عاش إلى حين الحسنى قلت عليك بالحاج ممدوح لا فضل أخوك استنى حضور أحلى هذه إن الله عز وجل Oh! Yeah. ربنا يكرمك والسرعه معاك. يا سلمى في كاميرا بيصور وفي حته اسلاك وكل البص هنا وين موز المشايخ ولا المشايخ العايش؟ انت عم الحاج انت يا عم انت في اسلاك سهران الها بسم الذي خلق من عدم يا رب والله ما وصل للمشايخ اللي فكل ما حولنا فينا يذكرنا إلى نسينا بأن الخالق الله. والصلاة والسلام على إمام كل رسول ونبي وسيد كل عالم وتقي نبي وسيد الأنام الذي فكر الله بالرسالة تعليف. وبعد الحياة أيها الإخوة المؤمنون أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه نعم. فإنني في الليالي القرآنية التي ترتبط بقارئ للقرآن الكريم أسعد وأحسن أسعد بحضور القراء ومجاملاتهم وأحسن لأنهم هم أولى بالنطاق وهم أولى بالاستماع لأن الله يقول وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فأرجو أن تكون هذه الليلة التي جئنا لتكريم علم من أعلام القرآن الكريم أن تكون هذه الليلة تليق بمكانة القرآن الكريم وأحلامه. أيها الأحباب، القرآن نعمة وهذه المكانة يجب عليكم أن كنت استمع الى تسجيله اليوم في الواحده والنصف لاذاعه القران الكريم قدمت له تسجيلا في تمام الساعه الواحده والنصف قلت فعلا ان قارئ القران لن يقول ايها الاحباب اشكركم جميعا واشكر جميع الحضور وارجو ان تكون هذه الليله لمكانة القرآن الكريم ولمكانة فضيلة الشيخ محمد الليثي وشكر الله سعيكم جميعا السلام عليكم ورحمة الله. يقول الحق تبارك وتعالى لحضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم يا رسول الله الجنة تشتاق إلى ثمانية تشتاق إليك إليك إليك إليك وإلى صاحب زيدي بن عمر وإلى حبل القرآن الكريم قد اشتاقت الجنة إلى قارئنا الجليل فضيلة الشيخ أحمد الجيدي وتحقق ما يتمناه في حياته على صبر وقدر الله له تبارك وتعالى أن ينتهي هذا الأجل ويظل الصوت وتظل الروح دائما خوفا شكرا لك الاستاذ سيد صالح كبير وزير زعيم القران الكريم على هذه الكلمه الطيبه ونشكر نشكر فضيله القارئ الشيخ عصام عزيز رمضان رمضان وخير دكتور الشيخ وفضيله الشيخ ناصر ياسين ابو جلال ايضا دكتور الشيخ ومعذره كان هناك بعض الناس الساده الكبار اهل المحافظه الشرقيه فنحن اصحاب الغزاء وكلنا يعزي بعضنا تتوصل اعضاؤنا للعيش مع تلاوه القرانيه مباركه مع فضيله القارئ والذين صبروا ابتغاء

Oh,